السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الجزء السابع من تعليقي على أكذوبة الإلحاد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. تحدثت في التسجيلات السابقة عن أسباب الإلحاد، إيه اللي بيخلي الناس تقول لك أنا ملحد؟ معنى طبعا بيضحكوا على نفسهم، والله إزاي تقول كل هذا الكون اللي احنا فيه ده ملوش إله وإيه العملية ماشية كده يعني؟ المهم، فقلت إن في ست حاجات دول يعتبروا يعني أسباب، دي من وجهة نظري يعني أو تصوري اجتهادي، إن دول يؤدوا والعياذ بالله إلى الإلحاد. رقم واحد، عدم الرجوع إلى الأدلة الشرعية وعدم الرجوع إلى العلماء نستقي منهم ديننا ونعرف منهم إسلامنا، فاللي مش هيرجع للعلماء هيضل. اتنين، اتباع الهوى والمزاج، فكما قال الله عز وجل أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. طب إيه ده مصيره إيه ده؟ وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون، سورة الجاثية. ثلاثة، الأسئلة المعجزة اللي الشيطان بيجيبها لنا ويقعد يقول لك من خلق، الحديث البخاري من خلق كذا من خلق كذا، فمن خلق الله؟ فاللي يجي له أي أمر من هذا فليمسك يعني يبعد عن التفكير خلاص، وليقول آمنت بالله، أو يرفل عن يساره ثلاثا، أو يقول قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أربعة، تحكيم العقل في علم الغيب، قلنا حكم عقلك في علم الشهادة لآيات اللي قوم يتفكرون يتدبرون لآيات اللي أولي الألباب، علم الشهادة براحتك واخترع واكتشف زي ما انت عايز، لكن تحكم عقلك في علم الغيب حتضل. خمسة، عدم فهم الحكمة من الخلق، وزي ما اتكلمت في التسجيل السابق اللي مش فاهم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، اللي عمال يقول لك الكون ده له خالق، بس مين اللي قال إنه ربنا؟ وردينا على الكلام ده كله. النهاردة بنرد على الجزء السادس بقى والأخير اللي هو اختلاط المفاهيم. يعني ايه اختلاط المفاهيم؟ لما الواحد يختلط عليه مفهوم هيلخبط، ايه فهمك عن كذا؟ فاهم غلط؟ يبقى هتؤدي إلى الغلط ازاي؟ بعض الملحدين يقولوا طيب احنا دلوقتي مش انتوا بتقولوا ربنا موجود وبيستجيب للدعاء؟ طب انا هدعي ربنا اهو، اللهم اكرمني بسياره مرسيدس احدث موديل، انا دعيت اهو، فين هي بقى؟ جات العربيه؟ نقول له انت اصلا فاهم غلط. ازاي؟ هو انت فاهم الفرق بين الدعاء كطلب وبين الامر؟ اختلط عندك المفهوم. ازاي؟ انت بتقول اللهم اكرمني بسياره مرسيدس احدث موديل، ايه ده؟ ده دعاء ولا امر؟ بالبلد انت بتدعي ربنا يعني بتطلب منه ولا بتؤمر ربنا؟ فكر شويه كده. انا لما بقول لواحد اديني كوبايه ميه، اديني كوبايه ميه، ده ايه ده؟ طلب، بطلب منه يجيب لي كوبايه ميه، ما يجيبش، يجيب عصير، ده انا بطلب منه. فلما بطلب هو بقى ايه؟ يشوف هيستجيب ازاي او لا يستجيب مثلا. لكن نفس الكلام اهو، اديني كوبايه ميه، هات كوبايه ميه، ده ايه ده؟ ده امر مش طلب. يبقى كده بتامره يديك كوبايه ميه. اختلاط المفهوم ده هو ده اللي بيؤدي الى الغلط. ازاي؟ انت بتدعي دلوقتي اللهم اكرمني بسياره مرسيدس احدث موديل مثلا، يعني دعيت ولا امرت؟ انت بتؤمر ربنا؟ دعيت ربنا بس، خلاص دعيت ربنا، بس ربنا بقى يديك السياره. هو طبعا هيستجيب، الله عز وجل قال واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، سورة البقرة. وفي سورة غافر وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أستجب خلاص، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، يعني أدلاء اللي بيستكبروا عن دعاء الله تبارك وتعالى. فأنت بتدعي ربنا، دعيت ربنا خلاص، ربنا هيستجب لك. إزاي بقى؟ لا مش بمزاجك أنت بقى، أنت مش بتؤمر، أنت طلبت، يوم النبي صلى الله عليه وسلم يوضح لنا ان ما من عبد مسلم يدعو الله تبارك وتعالى بدعوة الا عد التلاتة دول. واحد يستجيب الله عز وجل له، بس يعني مش على طول هجيب لك العربية تنزل لك العربية من السماء يعني، لا هتجي لك في مثلا تكسب وتاخدها، واحد يديها لك هدية، ربنا يديك فلوس تجيبها، يستجيب. اثنين، واما ان يصرف عنك من السوء بمثل الدعاء، تكون مصيبة هتحصل لك كبيرة جدا جدا، فربنا سبحانه وتعالى يصرف عنك المصيبة دي، حتى انت تقول سبحان الله جات ازاي دي، والله ما انا عارف، انا كنت ضايع ضايع، انا كنت ميت ما انا دي بقى ايه بالمرسيدس اللي انت دعيت بيه. او ثلاثة، يدخل الله عز وجل لك الدعوة في الاخرة، تجد بقى مرسيدس صنع الله بقى، مش ميد ان جيرماني ولا صنع المانيا ولا بتاع مثلا يعني. يبقى اذا ده فهم بس بسرعة يعني، فهم للطلب اللي هو الدعاء والأمر، أنت بتطلب ولا بتأمر؟ هيقول لي بطلب. طيب أنت طلبت من ربنا، يا رب اديني مثلا سيارة نصيب زي ما بقول، ها أنت دعيت ربنا؟ آه. فوضت الله في الدعاء؟ آه. طيب عايز إيه؟ يقول لك لما ما جاتش العربية، افرض ربنا عطاها لك ورحت عامل بيها حكسك كسرته جواك، ترجع تقولي طب انا دعيت ربنا يديني، طب وبيداني ليه بقى ما دام انا عامل بيها حادثه؟ لا، الله عز وجل يقول سوره الاسراء، ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير، هو عمال يقول يا رب ونفسه وبالخير، وكان الانسان عجولا، انت بتدعي بشر، طب ما تفوض ربنا بقى، تفوض ربنا يبقى بتدعيه مش بتؤمره، مش بتؤمره. سورة البقرة، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، طب نكره عشان نقول لك الموت وهنسيب الدنيا، وعسى بص وعسى ان تكرهوا، تكرهوا ما انتش عايز، مش بتحب مش عايز، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا نفسك فيه وتتمناه وهو شر لكم، والله والله يعلم وانتم وأنتم لا تعلمون. آه. يبقى الله يعلم الخير وبيعلم، يعلم عز وجل كل اللي هيصيبنا، وكتب الله عز وجل مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء، حديث صحيح، فكل شيء مكتوب الحمد لله ومقدر. آه. بس أنا بتكلم في الدعاء، الدعاء اللي هو الطلب والأمر، أنت بتدعي ولا بتؤمر؟ بتؤمر؟ لا، يبقى انت مش في عبد يؤمر سيده. ها هتقول لي بطلب، خلاص فوض الامر لله تبارك وتعالى، يوم ربنا عز وجل يعلم الخير بالنسبه ليك ويديك الخير، الخير، لان كل قدر الله بالنسبه لنا خير. سوره آل عمران، قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. الأربعة خير، تؤتي خير، تنزع خير، تنزع ومش هيسيب، تعز خير، تزل برضو خير. خير ازاي؟ الله حكيم عز وجل، الله من أسماء الحسنى الحكيم، الله حكيم، بس انت ما تعرفش الحكمة، انت ما تعرفش الحكمة، فبتفوض الأمر إلى الله. يبقى ده اختلاط المفاهيم، مفهوم الدعاء اللي هو الطلب والأمر. طيب في مفهوم تاني برضو الناس فهمها غلط، القدر والقضاء. القدر من التقدير، والقضاء هو الخلق والإيجاد. إزاي؟ الله تبارك وتعالى قال في سورة القمر، إن كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. في نفس سورة القمر برضو، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء اللي جاء من فوق اللي من تحت على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح، سيدنا نوح، خشب ودسر، مسامير، متصمر بمسامير الخشب ده، السفينة يعني. والله عز وجل يقول فقدرنا فنعم القادرون، سورة المرسلات. سورة الأحزاب، وكان أمر الله قدرا مقدورا. فإيه بقى القدر؟ القدر من التقدير، من التقدير، يعني أنا بقدر إن أنا مسافر بكرة، حجزت التذكرة وحضرت الشنطة وخدت التاكس ورحت المطار، كل ده إيه؟ قدر، أنا بقدر إن أنا أسافر. طيب ركبت الطيارة والطيارة طلعت، يبقى القدر بقى قضاء، تم خلاص. لا والله الباسبور ضاع مني, التاكسي مش عارف مع الفردة بتاعته بنشرت, المهم رحت المطار قالوا لا انت ممنوع من السفر, رحت ما سافرتش. يبقى القدر ما بقاش قضاء, لان القدر لو تم يبقى قضاء زي سورة مريم. قدر الله عز وجل, شبه القدر, قدر الله عز وجل ان يتخلق سيدنا عيسى من ستنا مريم بدون اب. طب وين المشكلة؟ ما هو ربنا في سورة آل عمران يقول ان مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الخلق اربعة, بالاب والام انا وانت, من غير اب سيدنا عيسى, من غير ام امنا حواء مش مخلوقة من سيدنا آدم, ومن غير اب ومن غير ام سيدنا آدم. المهم يعني فقدر الله عز وجل أن يكون سيدنا عيسى بدون أب. أم قال في سورة مريم وكان أمرا مقضيا فحملته, مقضيا يعني تم خلاص. مثلا سورة فصلت فقضاهن سبع سماوات في يومين, قضاهن يعني خلقهن أوجدهن, يبقى هنا القدر بقى قضاء. لكن ممكن القدر ما يبقاش قضاء, زي المهندس اللي عمل ديزاين تصميم وقال العمارة هتبقى هنا وفيها كذا طابق, والطابق ده كم باب هنا وكم شباك وكل ده على ورق, ايه ده؟ ده قدر اتقطعت الورق, بقى القدر ما بقاش قضاء. لا تم البناء وقيمة العمارة, يبقى القدر بقى قضاء. اللي مش فاهم ده يقول طب وانا مثلا اهو قلت ان انا مسافر وقلت كذا وكذا وكذا, وربنا سبحانه وتعالى مثلا عمل بالنسبه للانسان يعني مثلا ابتلاه بمرض ولا ابتلاه بكذا, قدر, ده قدر اقدار الله تبارك وتعالى. القدر تم بس بقى قضاء. هنا بقى المسلم بقى نصبر على قضاء الله وقدره, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا, ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. قدر الله, الله دي القدر, شاء فعل بدا إيه؟ ده القضاء نؤمن به الحمد لله رب العالمين. والإيمانيات الستة, أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر, وأن تؤمن بالقدر شره وخيره, حديث صحيح مسلم. فاللي مش فاهم موضوع القضاء والقدر بيلخبط في حق الله تبارك وتعالى, فده اختلاط المفاهيم. كذلك مثلا مفهوم الابتلاء, اللي مش فاهم برضو هيلخبط, هيقول لك ربنا ايه, ربنا جعل واحد بعاهة, ربنا خلى واحد يظلم التاني, ربنا مش عارف, ربنا ربنا ربنا, طب انت عايز ايه يعني؟ انت مالك انت؟ لا يسألوا عما يفعل وهم يسألوك. انت تفهم بس الاول معنى الابتلاء, ولو شوف بتيجي فيضانات تموت الناس, يجي بركان يطلع, طب ما ده ابتلاء. بس ابتلاء لايه بقى؟ ابتلاء للمسلم المؤمن وانتقام من الكافر. ازاي؟ ما هو اللي مش فاهم هيلخبط. احنا اصلا مخلوقين للابتلاء والامتحان, قال الله تبارك وتعالى, والله آيات كتير جدا بس عشان الوقت يعني, أحسب الناس سورة العنكبوت أن يتركوا, ناس نسيب الناس كده أن يتركوا, الناس بقى قالوا إيه, أن يقولوا آمنا, استنى, وهم لا يفتنون وهم لا يختبرون وهم لا يمتحنون. لا, لابد من الاختبار والامتحان. ولقد فتنا الذين من قبلهم, اللي قبلنا, فلا يعلمن الله, علم ظهور, الله يعلم كل شيء, لكن ده علم ظهور, إلا لنعلم ليعلم الله, دي كلها علم ظهور. ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. صدقوا في ايه؟ في ايمانهم مع الله او في كذبهم مع الله. ازاي؟ الابتلاء بيمحص, بيبين, بيفرز. سورة آل عمران, ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. ها يعني لو أن الله عز وجل خلقنا جميعا في الآخرة ما كناش جينا الدنيا هنا, يلا الحساب بقى, الحساب بإيه؟ بعلم الله, بعلم الله, الله يعلم. تعال أنت هتخش الجنة وتعال أنت خش جهنم, لأني كنت أعلم, الله هيقول إنك أنت هتعمل خير هتخش تاخد بيه حسنات تخش الجنة, وأنت هتعمل سيئات وشر تاخد بيها سيئات تخش بيها جهنم. بتاع الجنة هيقول إيه اما يخش الجنه؟ الحمد لله كويس وكل حاجه ماشيه, الله, بس يا رب في واحد اعلى مني. ما هي الجنه درجات وجهنم دركات, كل ما تعلو كل ما شاء الله الفردوس الاعلى. طب في واحد اعلى مني ليه يا رب؟ هيقول لك ما هو كان هيعمل اكتر منك كذا كذا كذا كذا. بس هو انا برضو استنى وانت بتاع جهنم، انا يا رب دخلتني جهنم ليه؟ ما انت كنت كذا وكذا. لا ما انا عمل. طب انزلوا بقى، انزلوا انتوا الاثنين، انزلوا بقى، انزلنا هنا في الدنيا اهو. وكل انسان الزمناه طائره في عنقه، سوره الاسراء، ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا. اقرا كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. بص الكف، تقول ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون، سورة الكهف، يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فربنا منزلنا في الدنيا هنا عشان إيه؟ ما تقولش أنا ما عملتش، أديك بتعمل وشاهد على نفسك أهو. يبقى إذن في ابتلاء، في تمحيص، تمحيص. ربنا بيبتلينا يعني بيختبرنا، مش انت بتقول زي ما انا مثلا اقول لك انا حافظ القران، طب سمع، هيقول لي سمع سوره الفاتحه. طب كلنا حافظينها. طب اقعد سمع القران كله، لا طبعا. طب هات من الايه دي، طب هات من الصوره دي، طب هات من هنا. زي برضه اللي بيقول لك ايه، طب يعني واحد مثلا قعد 100 سنه في الدنيا دي وعمل سيئات وكفر بربنا، يوم ربنا يقعده طول عمره بقى فوريفر اتليست زي بعض الناس يقول لك ايه، واحد مثلا عمل سيئات ومعاصي قعد 100 سنه يا اخي في سيئات ومعاصي ما مات، يعني قعد كم سنه في الدنيا؟ 100 سنه. طيب يوم ربنا قعده في جهنم على طول كده فوريفر ايفرلاستنج طول، ما فيش بقى جهنم على 100 سنه يفضل طول. استنى، ما هي 100 سنه دول تيست، اختبار، دي امتحان. ده ربنا بيقول له شفت ال 100 سنه اللي انت قعدتهم عملت فيهم ايه؟ لو قعدت مليون سنه كنت هتعمل كده. فربنا بس ايه يعني بيديله فرصه ان هو النموذج الوقت ده بس، زي اللي بيسمع زي ما قلت قران لواحد سامع، يقول له سمع قران كله؟ لا. طب سمع منين؟ طب بقى بس طب خش على الاحقاف، طب هات الجاثيه، طب هات كده كده. برضه في فتره عمرنا ووجودنا هنا في الدنيا كده وهكذا. ولذلك اللي مش فاهم المفاهيم دي هيلخبط وهيقول لك طب ازاي بقى اشوف، طب هو ربنا مثلا ساب الكفار، هو شوف ربنا بيدي الكفار ازاي مش لان النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم يقول ان الكافر اذا عمل حسنه اطعم بها طعمه في الدنيا، ما ملوش في الاخره ده، خلاص ربنا بيعاقبه في الاخره بجهنم، طب هيعاقبه في الدنيا كمان؟ ان الكافر اذا عمل حسنه اطعم بها طعمه في الدنيا، صادق امين بتاع زي اوروبا وامريكا والناس دي، خلاص خد الدنيا كلها خدوها، اطعم بها طعمه في الدنيا. وأما المؤمن فإن الله تعالى يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه في الدنيا رزقا على طاعته، يديله بقى الاثنين. الحمد لله ربنا عطينا اهو في الدنيا والحمد لله في الآخرة. فعايز أقول اللي مش فاهم هتختلط عليه المفاهيم، إن في ابتلاء، في امتحان، وعلى قدر الابتلاء والامتحان على قدر ما بيكون الايه؟ الجزاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، ما يصيب المسلم من نصب يعني تعب، ولا وصب يعني مرض، ولا هم ولا غم ولا أذن ولا حزن، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. هيقول لي طب أنا كفر ربنا من خطايا في البناء، بيهتنيني ليه؟ يرفع درجاتك، يرفع درجاتك. ثلاثة تصحيح مسار، أربعة قرب من الله، خمسة استشعار النعمة، استشعار النعمة من الله تبارك وتعالى، وهكذا. اللي مش فاهم هيلخبط. وبعدين بقى فهم المسلم لحقيقة الدنيا إنها دار ابتلاء، دار امتحان. الله تبارك وتعالى يقول هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، سورة الإنسان، هل بمعنى قد؟ أيوة، قد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، كنا كلنا عدما. إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج مختلطة، حيوان منوي مع بويضة المرء، نبتليه، نختبره، فجعلناه سميعا بصيرا. وبعدين إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، إن أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، إن وبعدين إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كفورا. اللي فهم الفهم ده هيبقى منضبط الحمد لله. سورة الأنبياء، كل نفس ذائقة الموت، خلاص احنا هنموت كلنا مروحين أخرتنا، ها، ونبلوكم نختبركم بالشر إيه والخير، ها، فتنة وإلينا ترجعون. شر؟ هو ربنا بيجيب شر؟ لا، ده من وجهة نظرك انت، شفت اختلاط المفاهيم. اللي مش فاهم هيقول ايه، شوف ربنا بيجيب شر زي من اسماء الله الحسنى الضار، هو ربنا بيضر؟ لا، ده انت بتفهم كده، انت تصورك ان لما اتكسرت ايدي ده شر وضر بالنسبة لي. ده انت بتقول كده، لكن الحقيقة ان والله ده خير، ربنا بيديك اجر وبيديك ثواب وكذا وكذا وكذا وكذا وهكذا. نسأل الله تبارك وتعالى ان يعلمنا ما جهلنا وان ينفعنا بما علمنا. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.